راحل على دنيا الهوى وابدا ما نعود، راحل على دنيا الهوى وابدا ما نعود. انا من الهوى عمر كوى، انا من الهوى عمر كوى، وللصبر حدود للصبر حدود. انا من الهوى عمر كوى، وابدا ما نعود، ابدا ما نعود. مليت انا كفر الملا وانا صبري طال، راحل على دنيا الغرام ونعيش رحال. مليت انا كفر الملا وانا صبري طال، عليك يا هوى مني السلام يا ابو طبع جحود. راحل عليك من غير كلام وابدا ما نعود، عليك يا هوى مني السلام يا ابو طبع جحود. راحل عليك من غير كلام وابدا ما نعود، عمر الكوى، انا من الهوى عمر الكوى، وللصبر حدود للصبر حدود. انا من الهوى عمر الكوى، وابدا ما نعود، ابدا ما نعود. عديت ليالي